لقوله تعالى: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا صوم نسميه صوم الضاحية، صوم البدر فقط. أما صوم القلب الذي هو المقصود الأول فهو الصوم عن معاصي الله عز وجل. وعلى هذا فمن صام صوما ظاهريا جسديا ولكنه لم يصم صوما قلبيا فإن صومه ناقص جدا جدا. لا نقول إنه باطل لكن نقول إنه ناقص. كما نقول في الصلاة المقصود من الصلاة هو الخشوع والتذلل لله عز وجل وصلاح القلب قبل صلاة الجوارح. لكن لو أن الإنسان صلى بجوارحه ولم يصل بقلبه بأن كان قلبه في كل وادي فصلاته ناقصة جدا، لكنها مصلحة حسب الرسم الظاهر مصلحة لكنها ناقصة جدا. كذلك الصوم ناقص جدا إذا لمس الإنسان عن معصية الله لكنه مفسد حسب الرسم الظاهري، لأن العبادات في الدنيا إنما تكون على الظاهر. فنقول إذا تناول الإنسان شيء من المفطرات ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإن صومه يكون فاسدا وعليه قضاء. وأعظم المفطرات هو الجماع، فمن جامع زوجته في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فسد صومه ولزمه الإمساك بقية اليوم ولزمه القضاء ولزمته الكفارة ولزمه الإثم. يعني يترتب على جماعه في نهار رمضان إذا كان ممن يجب عليه الصوم خمسة أشياء: الإثم، فساد الصوم، لزوم الإمساك، القضاء، الكفارة. خمسة أشياء. هذا إذا كان ممن يجب عليه الصوم. أما لو كان ممن لا يجب عليه الصوم كمسافر سافر في أهله وصام هو وأهله ولكنه بدا له أن يتمتع بأهله فجامع فلا شيء إلا القضاء، يعني لا يترتب إثم ولا إمساك ولا كفارة، ليس عليه إلا القضاء، لأنه لما جامع فسد صومه لكنه أفسده بشيء مباح، إذ أن المسافر يجوز أن يفطر ولو في أثناء النهار ولو بوجود سبب، وعليه القضاء. ثم كفارة، الكفارة الاستراحة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا. ولا فرق بين أن يقول أنا والله لا أعلم أن علي كفارة، لو علمت أن علي كفارة ما جمع، أو يقول أنا أعلم أن علي كفارة ولكنه عجز عن إمساك نفسه. فعلى كل حال الكفارة واجبة، إذا علم الإنسان أن الجماع حرام فالكفارة عليه واجبة بكل حال. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله هلكت، وفي رواية: هلكت وأهلكت. قال: ما شأنك؟ أو ما الذي أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن خصال الكفارة: أعطت رقبة؟ قال: لا أجد. قال: الصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. كل خصال الكفارة لا يجد ولا يستطيع. فجلس الرجل فجيء بتمر الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قال: خذ هذا تصدق به. قال: اعلى اكثر مني؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها اهل بيت اكثر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ، ثم قال: اطعمه اهلك. ولم يقل له اذا اغناك الله فكف. فدل هذا على ان الكفار تسقط بالعجز عنه، وهذا هو مقتضى العموم، عموم قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وعموم قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم اعلم ان من رحمه الله عز وجل ان الله رفع عن هذه الامه حكم الخطا والنسيان، بمعنى ان الانسان لو اخطا وأكل أو شرب وهو صائم فلا شيء عليه. فلو أن الإنسان

من أعلم الناس بحاله كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فهذا هو العدد الأفضل، لكن لا مانع من الزيادة. ثم إن قيام الليل يحصل ثوابه لمن قام مع الإمام حتى ينصرف ولو لم يستغرق إلا جزءا يسيرا من الليل. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ولكنه انتهى قبل الفجر، قالوا يا رسول الله لو نزلتنا بقية ليلة نعم، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم الحمد لله، إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف فأنت كأنما قمت الليلة كلها، مع أنك نائم على فراش أو مستمتع بأهلك، لكن إذا قمت مع الإمام حتى انصرف وجب لك قيام ليلة. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يكون في أي في ليالي رمضان يقوم مع هذا الإمام بتسليمه ومع الإمام الثاني بتسليمه ويتجوز المساجد فقد تضيع عليه الوقت وضيع على الثواب. نقول إذا شرعت مع إمام فاستمر إلى أن من أجل أن يكتب لك قيام ليلة. ومن المعلوم أن كل واحد منا يريد الأجر وينتهز الفرص، فنقول هذه هي الفرصة، قم مع الإمام حتى أصل. وينبغي بل يجب على الأئمة أئمة المساجد أن يتقوا الله تعالى في من ولاهم الله عليه. الإمام إمام مسجد راعي، والمأمون رعية، فيجب أن يسير بهم على مقتضى السنة. مقتضى السنة الطمأنينة في الصلاة، والطمأنينة في الاستقرار وعدم السرعة. ولهذا لو صلى الإنسان بلا طمأنينة فإن صلاته باطلة، لو صليت ألف مرة لأن رجلا جاء فصلى بدون طمأنينة ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي نفس الصلاة، مع أن الرجل صلى أو لا صلى، لكن الرسول قال لم تصلي، لأن صلاة لا تكون على الشريعة وجودها كالأدب. ثم علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأستغفر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكثير من المصلين الأئمة نسأل الله لنا والهداية يسرع إسراعا مخلا بالطمأنينة، حتى لو ترون أنه يطمئن ويأتي بواجب الطمأنينة لكن الذين وراء لا يتمكنون، لأن فيهم من لا يكون سريع الحركة إما لمرض أو كبر أو غير ذلك، فتجدهم لا يتمكنون من الطمأنينة، وهذا حرام عليه. يحرم على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، لأن المأموم بين أمرين، يا إما أن يفارقه وإما أن يتابعه على صلاة باطلة، وهذا مشكل. لذلك نقول لإخواننا الأئمة يجب عليكم أن تتقوا الله وأن تراعوا حرمة المسلمين الذين وراءه. وإذا قلت أنكم قضيتم الركعات في ساعة مع العجلة، مع أني لا أظن تبلغ الساعة، لكن فرضا فلتكن ساعة ونصف، لكن في ظني أن الذين يسعون هذه السرعة يمكن يقومها بثلث ساعة. فنقول ماذا يضيرك إذا زدت؟ ثانياً أيها بعض المؤمنين يريد أن يحافظ على 23 ركعة مع السرعة، وهذا غلط، لأنه يفوت بذلك شيئين. الشيء الأول العدد الأفضل، يعني العدد الأفضل 11 أو 13، لا شك عندنا أنها أفضل من 23. ثانياً الإسراع، دع الناس يطمئنون يدعون الله سبحانه وتعالى في سجودهم يخبتون إلى الله يخشعون بين يديه حتى يكون قيام الحق فيه. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يجعلنا من يصوم ويقوم إيمانا واحتسابا، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، وقد بقي على أذان الظهر 25 دقيقة وفيها فرق إن شاء الله. من غير لا أصل ما يكثر من المسافر. فضيلة الشيخ، هل يلزم من المؤجر أن يشترط على المستأجر أن لا يضع بعض المنكرات في منزله الذي سيسكنه؟ وإذا وضع بعض المنكرات هل عليه إثم بالنسبة للمؤجر؟ أرجو الإفادة وفقكم الله. أما لزوم الاشتراط فليس بلازم إلا إذا كثر هذا في الناس، فهنا طبعا يقول يجب أن يشترط، لكن إذا لم يكن كثيرا في الناس ولا على تفكير الى الدش. نعم، الدش مثل التلفاز. لا، التلفاز ليس كالدش. الدش هو الذي ياتي بكل المحطات التلفزيونات في كل العالم، وياتي باشياء صغيره والعياذ بالله. نعلم علم اليقين ان صانعين وان مروجين وان الذين يحرصون على ان يبثوا هذه الامور نعلم انهم ارادوا هدم الاسلام، لكن لا يمكن أن يسلح ويقول أشرك بالله، هذا لا يمكن. لكن إذا زين للناس سوء أعمالهم وانهمكوا في الشهوات ضاعوا وهنا عليهم كل شيء من المعاصي. فمثلا إذا كثر هذا في الناس، ونسأل الله أن لا يكثره، لكننا لا ندري ما وراء الجدار ولا نعلم الغيب، إذا كثر يجب على الإنسان أن يشتغل. يقول شرط أن لا تركب الدش، فإذا ركبه فلو تصل أي للمجر تصل رب شاء أم أبى عن المستاجر، شاء المستاجر أم أبى. أما إذا نفر فلا، فإذا ركب من لم يشتغل هذا الشرط ثم إن المستاجر وضعه فليس على المجر، لكن إذا تمت مدته يجب عليه أن لا يجدد له إلا بشرط أن ينزع. وكذا التلفاز؟ لا، التلفاز ليس التلفاز من المحطات السعودية فقط، ومحطات السعودية على ما فيها من البلاء هو من مما يأتي به الدش. لا يلزم ذلك، لكن تسمع أن يفسخ. لا يلزم. جزاك الله خير. هل يلزم تبييت المية كل يوم من رمضان؟ وهل مثله صيام الأيام المعينة؟ أولا لا بد أن نعلم معنى تبييت النية، لأن بعض الناس قد يظن أن معنى تبييت النية أن ينوي الإنسان الصيام قبل أن ينام، وليس كذلك. المراد بتبييت النية أن ينوي قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، فإذا نوى قبل طلوع الفجر ولو بلحظة فقد بيت. صيام رمضان من المعلوم لكل أحد أن كل مسلم إذا دخل شهر رمضان فقد عقد النية الجائمة على أنه سيصومه كله جميعا، فالنية في أول كان إلا إذا وجد سبب يقطع الصوم، كما لو سافر الإنسان ثم رجع فلا بد من تجديد النية، أو مرض معوفي لا بد أن يجدد. وأما ما دام على حاله فإن النية في أول تكفي عن آخر، وبناء على ذلك لو أن الإنسان نام قلبه النوم بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني، فصيامه اليوم الثاني يكون صحيح لأن النية قد تمت. أما الأيام المعينة النوافل يعني النفل المعين كصيام 6 أيام من شوال، فهذه أيضا لابد أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر، ويتبين هذا بالمثال. لو أن الإنسان ليس عنده نية أن يصوم 6 أيام من شوال، فاستيقظ في اليوم الثاني من شوال وفي أثناء النهار يعني استيقظ ولم يصوم ولا وصلى الفجر ولما طلعت الشمس

قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يشق عليهم في ترك الجمع إذا كان يشق عليهم صلاة كل وقت، يعني إذا كان يشق عليهم أن يصلوا في كل وقت. فضيلة الشيخ حفظك الله، هناك في بعض المناطق ما يسمى بالسقايا، وهي عبارة عن غرفة تبنى تحت الأرض، إذا مات أحدهم يدفنون هذا الرجل في هذه الغرفة، وكل عائلة وكل أسرة لها غرفة تحت الأرض كل أقاربهم يدفنونهم فيها، وأحيانا يجمعون النساء مع الرجال وقد لا يكونون محارم، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ السقايا. السقايا هنا. السقايا. إيه. من السقي والماء. سقي. والله ما أدري. أنا ذهبت في سقية جمع سقايا. أي السقايا. إيه. وهي سقية. هذه رخص فيها بعض العلماء مع الحاجة كضيق الأرض مثلاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الاثنين والثلاثة في أحد في قبر واحد. من أجل الحاجة، لأن الصحابة كانوا متعبين ويشق عليهم أن يحفروا لكل واحد قبرا، فبعض العلماء رخص فيها، لكن وبعض العلماء منعها وقال إن الواجب أن يكون كل إنسان في قبره، لكن مع الإمكان، أما مع عدم الإمكان فلا بأس. أما موضوع جمع الرجال والنساء فأنا الآن لا أعطي فيه رأيا، لكن لو أنه جعل النساء وحدهم والرجال وحدهم لكان أحسن. نعم. ماذا حصل الله منكم شيخ بالنسبة طلاق البدع يا شيخ في غير شيء يقع شيخ منا؟ الإجابة على هذا السؤال لا يمكن أن يجيب عنها جوابا عاما، ولكن إذا كان أحد عنده مشكلة في هذا المسألة يحضر إلينا وإن شاء الله نجيب. أحسن الله يا شيخ. نسمع في الصيام، ذكر الفقهاء أن المخانة تفتح الصدر، طيب هل ممكن أن نقيس عليها شيخ الصلاة؟ بعد المخانة في الصلاة في نفس الصلاة في أكبر من أولا بارك الله فيك، الفقهاء ما أجمعوا على هذا، بل مذهب الإمام أحمد قولان، هل تفطر أولا؟ وثانيا أن المراد بالنخامة المفطرة هي التي تصل إلى الفم، وأما التي في الحلق وتنزل إلى الصدر فهذه لا تفطر، ولا أظن أحدا تصل النخامة إلى فمه فيبلعها، ما أظن أحد يفعل ذلك لأنه مستكره، لكن على كل حال الفقهاء يقولون إذا فقهاء الحنابلة أكثرهم يقول إذا وصلت النخامة إلى الفم ثم ابتلعها فسد صوته، وقياس ذلك أنه إذا حصل ذلك في الصلاة بطلت الصلاة، إذا قلنا إن هذا بمعنى الأكل، لكن لا لم يمر علي أنهم ذكروا ذلك في الصلاة، مع أن القول بأنها تفطر إذا وصلت إلى الفم وابتلعها فيه نظر، لأن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا، ولم تخرج من يعني ولم تدخل إلى جوفه، بل لم تزل في جوفه، وإن كان الفم يعتبر من الظاهر لا من الباطن. نعم. فيها سؤال حول المسابقات التجارية. نعم. انتشر في الآونة الأخيرة عند المحلات التجارية بعض الصور التي نود من فضيلتكم توضيح الحكم فيها، وهي ما يقوم به مجموعة من المحلات التجارية لوضع جائزة لمن يشتري من محلاتهم، وطريقة الحصول على الجائزة يختلف من تاجر إلى آخر، وبعدهم يرفع سعر البضاعة مقابل الجائزة مع إلزام الشراء للحصول على بطاقة المسابقة، وبعدهم يلزمك الشراء إلى مبلغ معين مقابل الحصول على بطاقة المسابقة مع عدم رفع السعر. لا ما هو يلزم، يعني يقول اشتري شيء ذلك، يعني صيغة السؤال لا عند إرادة أخذ البطاقة. أي لا بأس، لا يعطيك إلا بكذا. أي نعم، لكن فرق بين يلزمك وبدأ يعطيك إلا بكذا. نعم. وبعضهم لا يرفع السعر ولا يلزمك الشراء عند أخذ البطاقة، وبعضهم يبيع بطاقة المسابقة بمال معين عند عدم إرادة الشراء، علم بأن ذلك سيحصل في هذا الشهر في شهر رمضان المبارك. أرجو من فضلكم توضيح الحكم بهذه المسألة

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بالشهر، وذلك لأن الإيلام للنكاح يستلزم إظهاره وإعلانه، وإعلان النكاح من الأمور المشروعة. والقسم الثالث ما عدا ذلك فهو مباح، كالإيلام لخروج المرأة من النفاس، والإيلام للختان، والإيلام لنزول البيت أول ما ينزل، وما أشبه ذلك. نعم. بعده الله عنك الشيخ، في بعد في رمضان يكون دورات رياضية. إيش؟ دورات رياضية، مسابقات رياضية كرة قدم، ويكون عدة فرق، كل فرقة تحضر نسبة معينة مثلا 500 ريال أو 1000 ريال، ويجمعها واحد ويشتري فيها جوائز، والفائز منهم يأخذ مثلا كأس أو جائزة معينة يحددونها. مش حكم يا شيخ؟ هذا حرام ولا تحل، لأن هؤلاء اللاعبين الذين يبذلون قد يغرمون وقد يغرمون، هم الآن غارمون سلم، لكن قد يعلم الواحد وقد لا يعلم، ربما تكون جائزة لغيره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صدقة إلا في خف أو نص أو حال، وهذا ليس منها. فالواجب النهي عن هذا وإبلاغ الشباب بأن هذا لا يجوز، وفي ظني أنهم إن شاء الله سوف يحتجون. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في القبر؟ من العلماء من قال يكشف خده الذي على الأرض فقط، ما هو الوجه، ومنهم من قال ليس بسنة، لأن الكفن إنما سمي كفنا لأنه يكشف الميت، بمعنى أنه لا يظهر منه شيء. سأل أخي لأنه أذن وضيت الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام شيخ، فعل الطاعة والعبادة من أجل الناس شرك، لكن ترك المعصية من أجل الناس هل يصبح كذلك في الشرك فيعد في مهدره؟ ترك إيش؟ ترك المعصية أحيانا شيخ مثلا رياء. أي هذا الشرك، لأن الطاعة إما فعل مأمور وإما ترك محظور تقرب إلى الله، فهذا نوع من الشرك لا شك. نعم، يعني إذا ترك الإنسان المعصية مراعاة للناس لا خوفا منهم، يعني هناك فرق بين أن يراعي الناس ليظهر أنه عابد وأنه تارك للمعاصي، وبين أن يدع المعصية خوفا من الناس أن يأكلوا لحمه وينتهك عرضه. فالأول شرك، والثاني ليس بشرك لكنه خطأ. نعم، يدخل في هذا الثاني الذي تركها لئلا ينتهك الناس عرضه، يعني لا إظهار للتعبد، لأن بعض الناس يتنسب ويظلم أن الناس ويدع المعاصي أمام الناس وهو في الخفاء يفعلها ولا يبالي. نعم خلاص شيخ. نعم سؤال واحد. نعم سؤال واحد من غير مكرر. نعم شيخ يكثر. نعم شيخ يكثر في بعض المدارس يكثر التصفيق دون محاجة أحيانا وخيار في التصفيق، فما حكم ذلك وهل عليه الإنكار أم لا؟ هذا أما التصفيق للسبب فلا أرى به بأسا، لأن هذا جرت العادة به في تشجيع لمن حصل على هذا الأمر الذي صفقوا له من أجله، وليس من باب التشبه بالكفار لأنه الآن شاع وانتشر بين المسلمين، وليس من وليس داخلا في قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، لأن هؤلاء يجعلون العبادة مكاء وتصدية، ولهذا قال صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وكذلك لا يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وصفق النساء، لأن هذا في الصلاة، ولأن المرأة صوتها قد يؤدي إلى الفتنة. فلهذا أمرك إذا أخطأ الإمام أن تصفق ولا سبق، وأمر الرجال أن يسبق. لكن لو فرض أن الإنسان إذا فعل هذا وصفق أنه يغضب بعض الأخوة الحاضرين فلولا أن لا يفعل، لأن تأليف أمر مطلوب والتصفيق غاية ما فيها أنه مباح. وإذا كان تركه يؤدي إلى الإلفة والمحبة فلا شك أن تركه مطلوب. أما الصفير فأنا أكره ولا ينظر. مش معنى الإنسان يزعج بالصفير؟ نعم التصفير أكره، تصوير التصوير أيها ما ليس هناك حاجة له. وإذا طوّت سوف يدخل وسوف يقتنع، واقتناء الصور بهذا الحاج محرم. ما نعم هذا إذا قلنا هذا شيء آخر، هذا شيء ثاني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى بعد الإفطار من الست إن شاء الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.